بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 17 ليلة 18 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الأيام ندرس كتاب الحج المبرور، رجاء أن يرزقنا الله حجا مبرورا ونظفر بالجنة دار السلام، إذ قال فداه أبي وأمي، وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يكون الحج مبرورا إلا إذا أدي أداء منظما مقننا كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل. ولهذا علمنا أن العبادة مشروعة لتزكية النفس البشرية، إذ النفس البشرية لا تطيب ولا تطهر ولا تزكو إلا على تلك العبادات التي شرعها الله في كتابه وأسند إلى رسوله بيانها وتفصيلها. على سبيل المثال، الوضوء عبادة وإلا لا؟ إذ أمر تعالى به بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. هذا الوضوء إن العبد ما أداه كما بينه الله لا ينفع، لا يرفع حدثا، ولا يزكي النفس البشرية ولا يطيبها. الصلاة أية فريضة من فرائضها الخمس، إذا لم تؤدى على الكيفية التي علمها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة. ما معنى باطلة؟ ما تولد الطاقة النورانية لتزكية النفس البشرية. فمن هنا ندرس أحكام الحج بإذن الله، وانتهى بنا الدرس إلى هذا العنوان: هل من عدم الاستطاعة هل من عدم الاستطاعة فقد المرأة للمحرم؟ سؤال. أما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهل من عدم الاستطاعة فقد المرأة للمحرم؟ المرأة إذا فقدت المحرم ليحج معها هل هذا من عدم الاستطاعة فيعفى عنها وتجلس في بيتها لأنها ما استطاعت؟ هذا السؤال نتلقى الجواب إن شاء الله. أعيد السؤال: هل من عدم الاستطاعة فقد المرأة للمحرم؟ الجواب فيما يلي: قال إن الذي لا شك فيه هو أن الرجل يحرم عليه أن يخلو بامرأة غير محرم له أدنى خلوة. صحيح هذا؟ لما؟ خشية أن تتدسى نفسه، أن تتلوث بظلمة الإثم فيحرم رضا الله ودار السلام. ما هي قضية تاية في متاهات الحياة. لا يحل لمؤمن أن يخلو بامرأة لا تحل له. لما؟ الغافلون والجاهلون والملاحدة والكفار ما يدون لما، أو يقولون تزمت هذا وتشدد ورجعية، لأنهم والله ما عرفوا، والله ما علموا، ما بلغهم حكم الله الصادر عليهم: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تزكو النفس البشرية على هذه العبادات إن أدت بشروطها والهيئة المطلوبة منها، وتخبث النفس بالذنوب والآثام. وخلوك بامرأة لا تحل لك وقت من الزمن ينتج أحببت والله أم كرهت آثارا سيئة في نفسك. آمنت أو لم تؤمن؟ فلهذا من خلا بامرأة فليخرج يبكي ويستغفر الله عز وجل حتى يمحو ذلك الأثر. أو ما فهمتم هذه اللغة؟ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. من يرد على الرسول هذا إلا أحمق مجنون؟ فإذا كان الشيطان ثالثه ماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ يزكي نفسهما، يخبث نفسهما ويلوثهما. لا تلمنا يا شيخ، ما تعلمنا أي ما تعلمنا، ما ربينا في حجور الصالحين، ماذا نصنع؟ نبكي يكفي. قال إن الذي لا شك فيه هو أن الرجل يحرم عليه أن يخلو بامرأة غير محرم له أدنى خلوة، ليست ساعات أو ليلة كاملة، ومهما تأكدت السلام من الفتنة أيضا، وذلك لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم القاضية الحاكمة بتحريم ذلك. ومنها، أي من تلك التعاليم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم. لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم لها، حتى في حال العلاج والطب ما يخلو الطبيب بامرأة وحده. أسمعكم وإلا لا؟ بهذه الأذن امرأة بالتليفون تصرخ تقول أنا في حالة الوضع والطبيب فجر بي، ماذا أصنع؟ لو كان معها محرم لا يستطيع أن يمسها، أرأيتم نتاج الخلوة كيف؟ والهابطون والذين لا حظ لهم في الملكوت الأعلى يبيحون الزنا والفجور، إيش فيه إذا زنا بها؟ هؤلاء يلتفت إلى آرائهم وأقوالهم أو يسمع لهم، هؤلاء كالبهائم بل أشد هبوطا من البهائم. لعل الشيخ واهم. إليكم بيان رب العالمين، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. شر البرية، من هي البرية؟ الحمير والبغال والخيول والحيوانات، هؤلاء يسمع لهم ويقبل كلامهم وهم بهذه الصورة من الهبوط، ما عرفوا. وسيتجلى هذا الموقف في ساعتين، ساعة القبر وساعة النشور والحشر، وتقفون على الحقائق كما هي، ينتهي الغيب إلى شهادة. قال ومما لا شك فيه أيضا أن الحرمة ليست خاصة بالرجل فقط، بل المرأة مثله يحرم عليها أن تخلو بغير محرم لها. ما هناك فرق بين الرجل والمرأة، الرجل لا يحل أن يخلو بامرأة غير محرم، والمرأة لا يحل لها أن تخلو برجل غير محرم لها. بل المرأة مثله يحرم عليها أن تخلو بغير محرم لها، وإذا ثبت هذا فكيف تتمكن المرأة من أداء فريضة الحج بدون محرم لها؟ يجوز له الاختلاء بها؟ هذا السؤال. وإذا ثبت هذا الذي علمنا فكيف تتمكن المرأة من أداء فريضة الحج بدون محرم لها؟ يجوز له الاختلاء بها. وإذا كان الجواب هو أنها لا تتمكن إلا بذي محرم وفقدته، فالنتيجة إذن أن فريضة الحج قد سقطت عنها حتى يزول عذرها بوجود المحرم لها. فهمتم هذا؟ وقد يقال إنه في الإمكان أن تحج في رفقة صالحة تضم عددا من النساء فيكون اختلاؤها بالنساء دون الرجال، ولكن نجابه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أي صاحب محرم لها. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها. وبقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة، أقل من ثلاثة أيام بالثلثين، يوم وليلة إذا فقدت المحرم، مشيئة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها، فلا تجد بدا، فلا نجد بدا مع هذا من القول بأن المرأة إذا فقدت المحرم تعتبر فاقدة للاستطاعة المشروطة في وجوب هذه الفريضة، ولا إثم عليها، لأن الله تعالى قال من استطاع إليه سبيلا، ما استطاع، ما وجدت محرما لها، معفو عنها حتى تجد المحرم تتزوج وتحج مع زوجها، أو يعود ابنها من الخارج أو أبوها أو عمها وتحج معهم. هذا الكلام ظاهر وهو عليه جمهور الأمة. قال والملاحظ هنا أن بين الأئمة، تعرفون من الأئمة؟ أبو حنيفة النعمان، مالك بن أنس إمام المسجد النبوي، محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين، وليس وراءهم أئمة يلتفت إليهم، أئمة الخوارج وأئمة الروافض وأئمة المبطلين لا نلقي لهم بالا، لأنهم تعمدوا الخروج عن جماعة المسلمين ليهلكوا. قال والملاحظ هنا أن بين الأئمة في هذا الموضوع خلافا، فمنهم من يجيز بشروط ومنهم من يمنع، وما دمنا نتحرى الأقرب إلى الهدى، وما دمنا نتحرى الأقرب إلى الهدي النبوي في كل مسألة فيها خلاف فإنا نكتفي بما تقدم في الموضوع، مع الإشارة إلى أن المرأة لو خرجت حاجة في رفقة صالحة من النساء وقضت حجها فإنه يجزئها في أداء الفريضة بلا شك، غير أنها ارتكبت محرما بسفرها مع غير ذي محرم لها، فلتستغفر الله من ذلك ولتتوب إليه. فهمتم هذه الفتية؟ ومع هذا لا بد من قيد أنها هذه حجة الفريضة، أما النافلة لا عذر أبدا ولا من يقول بالجواز. الحج الذي هو فريضة الله على المؤمن والمؤمن، إن عدمت المحرم طلبته ما وجدته وهي قادرة على أن تحج، لو خرجت في رفقة جماعة من النساء طاهرات صالحات مؤمنات واندست بينهن وأدت الفريضة تجزئها، حجها صح وعليها إثم السفر بدون محرم، فلتستغفر الله ولتتوب إليه كما نحن يوميا نذنب ونستغفر ونتوب. إذن عرفتم ما حمل هذا العنوان، هل من عدم الاستطاعة فقد المرأة للمحرم؟ إيه نعم. هل للصبي من حج؟ سؤال. هل للصبي من ذكر أو أنثى قبل أن يبلغ سن التكليف هل له من حج وإلا لا حج له؟ نريد أن نعرف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حفظه لنا أئمة العلم والهدى. قال الصبي غير مكلف بالحج كما لم يكلف بغيره من أركان الإسلام وواجباته، أليس كذلك؟ بلى. لكن إن حضر العبادة وقام بها وقام بما يستطيع من أفعالها فإنه يكسب بذلك خيرا كثيرا يبدوه أول بذرة صالحة في حياته الدينية حتى تزدهر وتنمو وتثمر له صلاحا وزكاة طول حياته. أقول ليس بمكلف، لكن إن حضر عبادة وقام بها يحرم فائدتها؟ لا لا لا لا، هذا كأنه يبذل بذور خير في حياته تعود عليه نتائج وبركاتها إذا بلغ، سواء كانت العبادة صلاة أو حج أو صيام أو غير ذلك. قال وتمرين الأطفال على أفعال البر وأداء العبادات محمود العواقب. تمرين الأطفال وتعويدهم على العبادات فيه خير كثير، وإن كانوا غير مكلفين مرنه على الوضوء، مرنه على قراءة القرآن، مرنه على الصلاة، على الحج، على الإحسان، على ذكر الله، ولا تخف فإنك تبذل له بذرا يحصده في المستقبل هدى وخيرات وبركات. قال وتمرين الأطفال على أفعال البر وأداء العبادات محمود العواقب، ولذا رغب فيه الشارع ودعا إليه وحض عليه. ألم يكن قد أمر الصبي بالصلاة في سن السابعة من عمره؟ بلى، مو أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنه غير مكلف. تمرين الأطفال أصدقاء العبادة من خير الأعمال، علموه كيف يحسن إلى الناس، أعطيه يقول هذا تصدقي على هذا السائل لتأخذ أجرا وحسنات، يتعود هذا. أم تمرنونهم على يا سلمى وليلى والأغاني والرقص والكورة؟ قال سيأتي يوم الحصاد ويحصد كل ما زرع وحصد، أما اليوم يوم عمل. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال هذا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إقراره لحج الصبيان، فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قوله حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، يقول هذا جابر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة حججنا مع رسول الله تساوي عنده الدنيا بما فيها. حججنا مع رسول الله، يا من لم يروا رسول الله ولم يسمعوا صوته ولم يروا نوره ووجهه، نحن حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الصحابة يتبجحون بهذه الفضيلة التي ما فاز بها غيرهم. حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا النساء والصبيان، هذا الشاهد، معنا النساء أزواجهم وأمهاتهم وأخواتهم والصبيان. الصبيان عند الجماعة عن الخدم، لا، الأطفال الصغار. ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. الصبي ما ينطق، رضيع، يقول أبوه لبيك اللهم لبيك لبيك عن فلان، عن الطفل. ورمينا الجمرات عنهم وليس هناك فدية. قال وفوق هذا فقد سئل عليه الصلاة والسلام حينما رفعت إليه امرأة بالروحاء صبيا. أين الروحاء يا أبا عبد العزيز؟ هاك بعد الفريش الروحاء ساحة كبيرة بين جبال حمراء في طريق مكة. رفعت إليه امرأة بالروحاء صبيا هكذا وقالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ هذه فقيه هذه، والله خير من ألف جامعية من جامعياتكم، أقسم بالله أزيد ولا خير من مليون جامعية. يكفي أنها واجهت رسول الله وحملت طفلها بين يديها: ألي هذا حج يا رسول الله؟ بما أجابها؟ فقال: نعم ولك أجر. نعم له حج يثاب عليه يدخر له كما قدمنا، ولك أجر أنت لأنك قمت بهذا الحج. فمن هنا نعلم مشروعية حج الصبيان، وأن من لم يحسن النطق منهم يلبى عنه، ومن عجز منهم عن الرمي يرمى عنه، أما الطواف والسعي فيحملون كما يحمل العاجز والمريض ويطاف بهم ويسعى. ومن قدر على عمل أي نسك عمله، ومن لم يقدر بفعله عنه ومن لم يقدر يفعل عنه وليه. وللصبي أجر وللولي أجر، والله ذو فضل عظيم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: والملاحظ هنا أن حج الصبي لا يسقط عنه الفريضة بحال من الأحوال. ما يقول: أنا حجت بأمي عام كذا الحج ساقط عني. لو حج 50 مرة استغفر الله، ما في 50 مرة. لو حج 3 حجات وهو طفل، 7 10 15 ما في، لأنه بلغ. لو حج كذا حج وهو صبي ما تسقط عنه الفريضة، لا بد وأن يحج لما كلف. قال: والملاحظ هنا أن حج الصبي لا يسقط عنه الفريضة بحال إلا إذا مات قبل بلوغه، فإنها له حج يرفع بها درجات عالية في السماء والملكوت الأعلى، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج به أهله فمات أجلأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج. هذا هو الأصل في القضية، هذا الحديث النبوي الشريف رواه أحمد مرسلا. ما هو؟ أيما صبي حج به أهله، حججوه معهم فمات أجزأت عنه تلك الحجة، فإن أدرك أي بلغ وكبير حج فعليه الحج. والحديث وإن كان مرسلا مقبول معمول به. الآن ننتقل إلى روضة أخرى، عظام شأن الحج والعمرة والترغيب فيهما والترهيب من تركهما. اسمع العنوان: عظام شأن الحج والعمرة والترغيب في فعلهما والترهيب من تركهما. هيا نسمع. قال: من المعلوم أن الإنسان ليس بملك من المعلوم أن الإنسان ليس بملاك الطبع، طبع ما هو طبع الملائكة، مضطرا إلى فعل الخير بطبعه، قابلا للحق بغريزته. انتبهوا، يقول: من المعلوم عندنا نحن المسلمين وخاصة أهل العلم أن الإنسان ليس من جنس الملائكة، مطبوع على فعل الخير، مضطر إلى فعله، غريزة فيه، لا، وإنما يأتيه بالدعوة إليه واختياره. فرق بين الملك وبين الإنسان. الملك مطبوع على عبادة الله، ما يستطيع أن يتخلى عنها أبدا، كما لا نتخلى عن أنفاسنا. أما الآدمي ليس كالملك، لا بد يؤمر وينهى ويفعل ويترك، ولذا يعاقب ويجزى. مرة ثانية يقول: من المعلوم أن الإنسان ليس بملاك الطبع، مضطرا إلى فعل الخير بطبعه، قابلا للحق بغريزته، بل هو المخلوق الوحيد الذي تتجاذبه نزعتان متضادتان: نزعة الخير المتركزة في فطرته، ونزعة الشر المتأصلة في جبلته. فقد يعرف الحق حقا ويصرف عن قبوله والإذعان إلى اتباع عناد أو مكابا، وقد يتصور الباطل باطلا ويجذبه إلى إتيان هوى في النفس كامن فيها أو تقليد أصيل له، وقد يعرف الخير في أمور كثيرة وهو يحبه ويميل إليه بالطبع ويترك تهاونا أو إيثارا للدعة والراحة وميلا إليها أو إلى السكون الذي هو طبع أغلب الكائنات. ألم تر إلى كثير من تارك الصلاة مثلا أنهم لم يتركوها جحودا ولا عنادا ولا مكابا ولا جهلا بقيمتها وعظم شأنها، وإنما تركوها بدافع الميل إلى الكسل وترك العمل. وهاك مثال آخر: أي مسؤول في البلاد الإسلامية اليوم لا يعرف ما في وحدة المسلمين واتحادهم من خير وعز وقوة؟ فهل هذه المعرفة استطاعت أن تنهض بهم ليحققوا بالفعل ما رأوه خيرا واعتقدوا حقا وآمنوا به صالحا نافعا؟ الجواب لا. الهوى يصفهم. قال: بهذا لا نعرف السر فيما ورد من تعليل لكثير من الأحكام الشرعية التي وضعها الخالق لإصلاح شؤون خلقه المتعلقة بأرواحهم وأبدانهم، فإنه لم يكتف فيها بالإعلام أو الإذن بأنها صالحة نافعة للإنسان في كلتا حياتيه الدنيوية والأخوية، بل عللت فذكر لكل حكم علته ولكل عبادة ثمرتها، وجندت أي الشريعة للترغيب في فعل ما يفعل والترغيب في ترك ما يترك الآيات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية العديدة، ومن ذلك هذه العبادة التي نحن بصدد دراستها وبيانها وهي الحج والعمرة. فقد ورد في الترغيب فيها والترهيب من تركها من الأحاديث ما يؤثر حتى في الجبال فضلا عن قلب الإنسان. لما هذا الترغيب؟ لأن الإنسان ليس كالملك، له طبعه، ما هو جاحد ولا منكر، والهوى والكسل ويحمل على ترك العبادة. فلهذا الترغيب والترهيب لهما أثرهما في نفس الإنسان. قال: ولا شك أن لهذا الترغيب أو الترهيب نتائجه الصالحة وثمراته الطيبة فكم من مسلم يعتقد فرضية الحج ووجوبه وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة وهو ثري ذو مال وتمر به السنون الطويلة ولا ينهض بما يعتقده من وجوب الحج فيحج حتى إذا شهد خطبة لإحدى الجمع يدعو فيها الخطيب إلى هذه العبادة ويرغب في أدائها ويرهب من تركها والتهاون في القيام بها فيورد على المستمعين من المصلين أمثال حديث ابن عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد ماذا قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جيدا أي وجود مال وقدرة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بالمسلمين. كم من إنسان تارك للحج سنين يحضر خطبة يقول في الخطيب مثل هذا الكلام يحج معناه أنه يتأثر بما يسمع. هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وهو قوله لقد هممت وإن كان ما فعل أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار أي المدن فينظر كل من كان له جيدا أي وجد مال يقدر على الحج ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين يعدهم كافرين وإن لم يفعل لكن يكفي هذا. قال فيصادف هذا المؤمن الكسول يصادف هذا الكلام الرهيب استعداده الفطري فينهض في الحال يبيع أثاثه وبعض ممتلكاته تحضيرا لنفقة الحج ويحج بتأثير ما سمع من هذا العالم. وبناء على هذا فتقديم طائفة من الكلام المأثور الواعظ ومن الأحاديث النبوية المرشدة بين يدي التعريف بأركان هذه العبادة وواجباتها وآدابها أمر صالح عقلا ومستحسن شرعا إن لم يكن واجبا صناعا ومحتما لحسن الدعاية لمثل هذه العبادة الجليلة القدر الخطيرة الشان. وهذا أوان إيراد ذلك. ولنبدأ بما ورد في الترهيب قبل الترغيب. الترهيب لمن يترك الحج تهاونا. روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قوله من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. من يقدر على هذا؟ وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عنه. إذا أنكرت هذا أنت وتركته والله غني عنك. فاستفاد من الآية من كفر بالحج وأبى أن يحج. والقرآن حمال الوجوه علي حسبه ما قال. قال وذلك لأن الله تعالى قال في كتابه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كانت له جيدة ولم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس ومنع أو ومنع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. مرة ثانية روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس ما يتمكن معه من المشي ومنع من سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. والأحاديث وإن كانت ضعيفة لكنها أربتنا وهذبتنا. قال وجاء فيما يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل قوله إن عبدا صححت له جسمه ووسعت له المعيشة يمضي 5 أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. فلهذا من استطاع أن يحج في كل 5 أعوام مرة فليفعل. مرة ثانية اسمعوا هذا اللفظ الطيب يقول صلى الله عليه وسلم إن عبدا وهذا يرويه عن ربه عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم. يفد إلى الله فين؟ في بيته. قال فهذه الأحاديث وتلك الآثار تدل على مدى ذنب المتهاون بأداء هذه الفريضة وأنه بتهاون وتسويفه قد وقف على شفا هاوية من الجحيم لأنه لا يؤمن عليه أن ينقلب ذلك التهاون والتسويف إلى استباحة تلك إلى استباحة ترك هذه العبادة أو احتقارها وعدم المبالاة بها. والله يحول بين المرء وقلبه والعياذ بالله فيصبح من الكافرين. ولا غرابة فإن هذا ظاهر من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وقول صاحبه المتقدم فليمت إن شاء يهوديا أو مجوسيا أو نصرانيا. لأن التهاون وعدم المبالاة شيئا فشيئا قد ينكرها يجحدها بقلبه وحينئذ إذا جحد معلوما من الدين بالضرورة بقي مسلما كفر إن شاء مات يهودي أو نصراني. الترغيب في الحج والعمرة. بعد الترهيب فيه ترغيب وإلا لا؟ الترهيب التخويف والترغيب التحبيب. خوفنا والآن يحبب إلينا الحج والعمرة. بسم الله. قال قد يعد كافيا في الترغيب في فعل هذه العبادة سرد ما يلي من الأحاديث النبوية. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله ثم جهاد في سبيله ثم حج مبرور. لا حج مذنب آثم، حج مبرور مقبول. قال وورد فيما أخرجه ابن ماجه في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الحج جهاد كل ضعيف. الحج جهاد كل ضعيف الذي ما يستطيع أن يجاهد لضعفه كالنساء ورجال المرضى. الحج جهاد. بسم الله. الحج جهاد كل ضعيف. وثبت عن أبي هريرة مرفوعا وجهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والضعيف والمرأة ما هو؟ الحج والعمرة. وورد أيضا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وجاء فيما أخرجه البزار عنه صلى الله عليه وسلم: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. عرفتم؟ فلهذا الحجاج قديما يستقبلون الحاج على 10 كيلومتر، على 50، راجين هذا الطمع وهو محمود، لأن الحج كان صعب. أما الآن نحن نطير في السماء كالملائكة، يا ليتنا شكرنا هذه النعمة. فيستقبلون الحاج ليستغفر لهم، لعلمهم بهذا الحديث: إن الله يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. باقي الحمد لله، خلينا مع رياض الجنة. قال: وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الطواف: اللهم اغفر لفلان ابن فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: رجل حملني أن أدعو له بين الركن والمقام. فقال: قد غفر الله لصاحبك. من يعطينا هذه؟ إسماعيل، تعطيها لشيخك وإلا لا؟ حملتكموها مقابل ما تسمعون. من كان بين الركن والمقام يقول: اللهم اغفر ذلك الشيخ في المسجد النبوي، أو ما تستطيعون. الحمد لله، الآن صحت الأجسام. أعيد هذه البشرى: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الطواف: اللهم اغفر لفلان بن فلان. فقال له صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: رجل حملني أن أدعو له بين الركن والمقام. فقال: قد غفر الله لصاحبك. الحمد لله. إذن فليوصي بعضكم بعض بالدعاء بين الركن والمقام لبعضكم بعضا، لا عند قبور الصالحين وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفي البقيع، ما هو موطن دعاء هذا أبدا، لكن ما يعرفون هنا الدعاء، وأنت عند بيته وبين بابه اسأله فإنه لا يخيبك. قال: وبعد هذا فأي مؤمن يطرق سمعه مثل هذه البشارات النبوية ولا يهتز طربا ويتمايل فرحا وهي تبلغه في صدق ووضوح أن وهي تبلغه في صدق ووضوح أن الحج من أفضل الأعمال، وأن الحج لفي ثوابه كالجهاد في أجره، وأن الحاج كالمجاهد في المنزلة، وأن للحاج كرامة عند الله بها يستجاب دعاؤه ويغفر ذنبه وذنب من يريد له ذلك ما استغفر له ودعا له. والآن هل يستحسن وجود هيئة للدعاية للحج؟ يستحسن وإلا لا؟ تتكون هيئة خاصة للدعاية بالحج في العالم، في أمريكا وأوروبا والصين واليابان والشرق الأوسط والأقصى، هيئة خاصة مهمة والدعاية للحج، يستحسن وإلا لا؟ نسمع ما ندري. قال: إن نظرة واحدة في تلك الأحاديث الواردة في الترهيب لكافية في أن تجعلنا نعتقد أن وجود هيئة أو جمعية باسم الدعوة إلى الحج، حج بيت الله الحرام، تشكل في طيبة أو في أم القرى مكة المكرمة، وتنشئ لها فروعا في كافة أنحاء العالم الإسلامي، تكون مهمتها إلقاء الخطب وإقامة المحاضرات وتوزيع النشرات وكتابة الصحف والمجلات ومساعدة الحجاج في كل بلد بالتوجيهات والإرشادات وتقديم كافة المساعدات الممكنة لمن يعزم على حج بيت الله الحرام، أمر مستحسن عقلا وشرعا. أما من جهة العقل فإن العقل لا يستقبح المساعدة على الخير والدعوة إليه بصورة منظمة وبطرق جدية كافية في حمل الناس على الخير والمصارعة إليه. وأما من جهة الشرع فإنما يلمسه القارئ من أحاديث الترغيب والترهيب الواردة في شأن الحج يجعله مقتنعا تماما بأن عملا كهذا لا يعد أن يكون تمثيلا لرغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وعملا بطاعته ونزولا عند رضاه ومراده صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه من أحسن الأعمال وأفضلها وأوفرها مثوبة وأحسنها جزاء عند الله يوم الدين والجزاء. وهل قول عمر رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جيدا ولم يحج فيضرب عليهم الجزية بها فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهل قول علي رضي الله عنه من ملك زادا وراحلة تبلغ إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هل قولهما هذا لا يعد دعاية بالتعبير العصري للحج ولا لا؟ وهل موقفهما في الترهيب في ترهيب الناس من التهاون في أداء هذه المناسك لا يعتبر موقف الداعي إلى الحج داعيا إلى الله؟ وهل الدعوة إلى الله تعالى غير واجبة؟ وما يدرين أن الدعوة إلى الحج وباسم الحج ستنقلب دعوة إسلامية عامة تشمل الدعوة إلى توحيد الله وعبادته والتزام طاعته والوقوف عند كافة حدوده. وما أحوج الإسلام إلى الدعوة والتبشير في بلاده وبين أهله وخارج بلاده وبين الكافرين به. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. معاشر المؤمنين، عندنا مرضى في بيوتنا في مشافينا في مجلسنا، أهل المرضى يطلبون منكم الدعاء، لا تحرموهم، ادعوا لإخوانكم، أنا أدعو أنتم قولوا آمين ويستجيب الله للجميع. اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يقول للشيء كن فيكون، إنا نسألك لمرضانا أن تشفي مرضهم. اللهم اشف مرضهم واذهب السوء عنهم وصح أجسامهم ليعبدوك وحدك يا رب العالمين. اللهم اشف كل مريض عندنا وبيننا وفي مشافينا من إخواننا المؤمنين، اللهم اشفهم وعافهم. ونخص عبدك سليمان من أهل هذه الحلقة، إنه مريض يشتكي آلامه، فاشفه يا رب من مرضه، وطهر قلوبنا وزك أرواحنا واهدنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم وحد كلمتهم واجمعهم يا رب العالمين على عبادتك وطاعتك، وارفع راية لا إله إلا الله في كل مكان، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.